ولا استقاما. كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى يعني معنا ضيف كريم، الابن سعيد ياسر. مرحب بك سعيد، نورتنا حبيبي. إن شاء الله تعالى أنصحح تلاوة الصفحة 191 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 28 من سورة التوبة وبتنتهي بالآية 31 من نفس السورة، لكن احنا هنبدأ بقى قبلها يعني من الآية 25 الصفحة اللي قبلها، عشان الكلام مرتبط بما قبله. فهنبدأ من الآية 25: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. طيب نبدأ مع سعيد. طيب معانا الشيخ محمد. السلام عليكم أستاذ الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الشيخ لعزك نصب أخير، بارك الله في عليك. الله يبارك فيك. احنا نبدأ من الآية 25: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، اللي هي الصفحة اللي قبلها، عشان الكلام مرتبط بما قبله. نعم بارك الله فيك. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هل عنكم؟ ولا عنكم؟ عنكم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأبين الضم كفروا. اسمعني، أنا عايز أبين الضم بتاع الجيم، ما أقولش جنودا جي لا بين ما مكسورة ولا مضمومة، أقول جنودا جنودا. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. احنا قلنا بنخفي الميم ازاي؟ اقول من بعد ذلك على من يشاء. هو ان يعمل انفراج خفيف ولا نطلق الشفتين؟ انفراج يسير. انفراج يسير، ايوه انفراج يسير، بس ما اعملش الانفراج او يعني اللي بيخلي كتير من الناس مش بيعرفوا يجيبوا الاخفاء الميم، سواء كانت ميم الاقلاب ديت او ميم ساكنة وبعدها الباء اللي هو الاخفاء الشفوي، ده زي ده كتير ما بيعرفوش يجيبوه ليه، بيفتح الشفتين الفك فيقول ايه ما ضيع الميم خالص، لكن مش ما بعد لو ميم فراج يسير، واللي سامع ميم مش يقول ما راحت الميم، خدت بالك؟ نعم. يصف. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. هاتها تاني بس مع الغن حركتين. ثم يتوب الله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لا، ما أقول إيه نجس، فين الإخفاء اللي عند الفاء؟ نجس مع الغن حركتين، زمن الغن حركتين، نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. معانا أم عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم، معانا أم عبد الله. طيب يلا نقرأ يا سعيد على ما يجي الأول. لقد نصركم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. تاني، هل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، احنا عايزين الغنة سواء كانت غنة ادغام او غنة اخفاء، واخد بالك، او اقلاب. الغنة عموما مقدارها ايه؟ حركتين. فانا الزمن بتاعه اقول ايه؟ زائد القلقلة بتاعت الدال. لقد، القلقلة بتبقى قريبة للايه؟ للفتح، واخد بالك. وان كان طبعا فيها رأيين، عشان محدش يقول لنا ايه ان انا قلت واحد بس. هو اهل علم بعضهم ذهب الى ان القلقلة تكون قريبة الى الفتحة دائما، والرأي الثاني ان تكون قريبة لما قبلها، لكن احنا ماشيين على وتيرة واحدة اللي تكون قريبة للايه؟ للفتح، زي ما ايه ما اتعلمت على ايه شيوخي كده. هنقولها تاني بس نستقبل الاتصال ونرجع تاني ان شاء الله. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا ام الزهراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك يا رب. آمين آمين آمين يا رب، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا، أنا أقول قاتلوا الذين لا يؤمنون، الآية اللي بعدها، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح. نعم، أقول إيه؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير نب، مش ابو ابو دي، لا، عزير نب. حاضر يا شيخ. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله. لا نفس الكلام. ابن اسمعيها مني. قل وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن وقالت النصارى المسيح ابن الله بس ناخد بقى يعني اصبري عليا معلش. انا طبعا المنطقه دي احنا شغالين دي فيها خطيره دي لازم اقول وقالت النصارى، لكن لو بدات قلت المسيح ابن الله يبقى انا قلت بكلام اهل الكفر، يبقى ما ينفعش. فاقول ايه وقالت النصارى المسيح ابن وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله او المسيح ابن المسيح ابن الله. بس قولي بقى وقالت النصارى عشان هم اللي قالوا مش انت. حسب الله. ربنا يسلمك. وقالت النصارى المسيح ابن الله. لا مسيحي والمسيح هو الضم، خدي بالك. مسيح ابن المسيح ابن كده مسيح ابن مسيح ابن ايوه كده. وقالت النصارى النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. قول أحبارهم أحباه قول أحباه ولا أحباه أحباه مرققة أحباه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جزاك الله خير. معانا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا حاجة، ازيك؟ اقرأ من اول الآية 25. ايوه لقد نصركم الله. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ضم التاء حاجة أقول كثرتكم. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. عنكم. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا خدي بالك فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اسمعيني بس احنا عشان انت متابع معانا ما شاء الله كل حلقة عايزين يعني نخرج حتى لو باستفادة واحدة. اقول ايه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كده إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أقول وإن خفتم عيلة عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزيز بن الله. لا أنا نكتفي بكده. ربنا يبارك فيك, جزاك الله خير. طيب نكمل. طيب هذا يلا نبدأ. يبقى احنا قلنا هنا ايه؟ لقد نصركم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. شوف الإخفاء قول إيه؟ فلم تغن عنكم شيئا عن واستكفيت بخف النون في نفسها وبعدين أحضر الحرف اللي بعدها عنكم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أخذ عمار وارجع لك تاني. السلام عليكم عمار. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ ازي عمار بتشديد الميم مش كده؟ عمار. طب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله. أنا عايز أبان تشديد الراء ولا يحر مع ترقيقها ولا يحرري ومع التشديد يعني ملققة عشان مكسورة ومشددة في نفس الوقت. قول ولا يحرمون ما حرم الله. ما حر يعني يحري الأولى مرققة اهي والتانية اهي دي مشددة ودي مشددة دي تشدد مع الترقيق يحري والتانية ما حر يفخم الراء مع ايه مع تشديدها. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يدي وهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. انا عايز ارقق هو كويس انت ماشي كويس بس انا عايز ارقق الباء شويه بتاعت ايه وقالت النصارى المسيح ب مش اب المسيح ب كده وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم بافواههم ههم الها عشان يعني احقق الاثنين عشان ما يبقاش فيه ادغام ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل من قبل اي فخم الغل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما لا أمثلة هنا احنا عندنا الآيات ديت يعني ايه لو بدأت غلط او فيها البدء والوقف هنا صعب خطير يعني ممكن تبدأ بوقف قبيح جدا او توقف على وقف قبيح وجه قبيح فاقول ايه وصلها بما بعدها يعني اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. معانا سيمون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس خدي بالك يا سيمون ما هو الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين تعرف تقول الحكم اللي احنا وقفنا عنده ده ايه؟ وليتم مدبرين دي ايه دي؟ ادغام بغنة بس ليه اسم تاني؟ ايه هو؟ ادغام مثلين الميم في الميم ادغام مثلين صغير ماشي؟ نعم. وليتم مو الميم بتاعت وليتم ادغمت في الميم الايه؟ اللي بتاعت مدبرين والعلامة في المصحف انه هو الميم الاولى معلهاش اي شكل يعني معلهاش علامة السكون فاضية والتانية مشددة فدي علامة ان الاولى اتغمت في الثانية خلاص يلا كمل. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم غفور والله غفور رحيم. لا هو ادغام بغير غنة، غفور رحيم، غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قل نجس فلا نجس ف الإخفاء نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. لا لا وإن خفتم عيلة، وإن خفتم هنا إظهار. وإن خفتم عيلة عيلة عيلة فقرا يعني. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أقول فسوف يغنيكم الله، فخر لنا من لفظ الجلالة. أقول فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف يغنيكم الله، وش فسوف يغنيكم الله، الله دي لا خدت بالك. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قل عن يد وهم صاغرون. أنا تعرف أنا أقصد المقدار الغنى، أقول عن يد شو المدة؟ عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. قولهم انت قلت الاصعب وجاية هنا قولي ذلك قولهم بأفواههم. قل ذلك قولهم بأفواههم. اللي قولهم هنا الميم ساكنة وبعدها ايه الباء، هنا اخفاء شفوي. قولهم ب ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربا ولا أربابا أربابا رقق الباء أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا واحدة. التنوين المنصوب أو المفتوح يوقف عليه بالألف. نعم وده عوض يسمى عوض، عوض الألف عن الايه التنوين المنصوب. أقول إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جزاك الله خيرا يا سيمون. طيب يلا سيد سعيد. ثم أنزل الله سكينة. خد بالك أنا لسه كنت بقول على تفخيم اللام لفظ الجلالة. هقول ايه؟ ثم انزل الله، احنا عندنا لامين هنا، اللام في الاصل مرققه، اللام مرققه، الا لام ايه؟ لفظ الجلاله، لفظ الجلاله الله، هي اللي بيعتبرها التفخيم تاره والترقيق تاره اخرى، تفخم لو سبق مفتوح او مضموم، وترقق لو سبق مكسور، تمام؟ لكن اللام في العموم غير لام لفظ الجلاله الله مرققه. فانا عندي لا اللام انزل وبعدها لام لفظ الجلاله مفخمه، عشان ايه؟ اللام مفتوحه قبلها يبقى نفخمها. يبقى عايز افصل بقى ايه ببراعه كده القارئ وهو بيوصل بين الحروف، ان هو يفصل بين اللام المرققه واللام المفخمه. اقول ايه؟ ثم انزل الله، انزل الله، انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين كده. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. أنا عايز أضبط برضو الإخفاء، يعني كيفية الإخفاء دي قليل جدا بيظبطها صح. يعني أسمع كتير يعمل إيه، يعمل غنى كده اي صوت وخلاص. لا، انا بحيث ان يكون ايه الاخفاء واضح في كل حرف، انا بخفي النون في نفسها واروح جايب الحرف اللي بعدها. يعني اقول ايه؟ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل. خدت بالك الاخفاء؟ بخفي النون في نفسها وبعدين اجيب الحرف اللي. وده ما انا اقول ايه الاخفاء، ان انا بخفي الحرف اللي هي النون يعني في نفسها واجيب ايه الحرف اللي بعده، بخلاف الادغام، انا بضغم الحرف في الحرف. يعني زي ما عرفه ابن الجزري عليه رحمة الله قال: النطق بالحرفين في الإدغام، النطق بالحرفين كالثاني مشددا، يعني بنطق الحرفين حرف إيه؟ واحد كالثاني. يعني مثلا إيه؟ مولي أو ميوال من نعمة، بنطق الحرفين حرف واحد بس الثاني ميو، يبقى النون راحت في الواو، يبقى بقول بضغم الحرف في الإيه؟ في الحرف. أضغمت النون في الواو، لكن أقول أخفيت النون عند الكاف مثلا، أو عند إزاي زي دي، عند مش فيه. يعني الإخفاء أقول أخفيت عند، والإضغام أقول أضغمت فيه. واضحة؟ يلا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تعرف تقول لي يا سعيد الوقف على الكافرين يسمى ايه؟ وقف أعرض للسكون. حلو جميل. طيب تعرف تقول فيه كم وجه؟ سبع. لا سبع ايه؟ ثلاث حركتين او اربع حركات او ست حركات. وانت يعني في عندك معلومة بس ايه مش متظبطة. انا اقول الكافرين هنا عرض السكون في ثلاثة اوجه بالسكون المحض، اتنين اربعة ستة. يعني اقول ايه؟ وذلك جزاء الكافرين، الكافرين أربعة، الكافرين ست. ليه؟ أنا بعتبر بالأوجه بالأوجه هنا في الوقف أقول الأربعة، اللي بيخليني أقول أربعة أو خلافه حركة الحرف الأخير. يعني هنا الكافرين النون مفتوحة، فالروم والإشمام لا يدخلان على المفتوح، تمام؟ فهنا يبقى ما فيهاش روم ولا إشمام، يبقى ثلاثة بالسكون المحض، اثنين أربعة ستة، أو قصر توسط إشباع. لكن لو مضمومة زي عندنا في أول الصفحة لهم فيها نعيم مقيم في أول الصفحة دي نفس الصفحة اللي احنا فيها لسه اللي هي 90، لأن ما أقول إيه لهم فيها نعيم مقيم هي مضمومة دي هنا عرض للسكون بس فيها سبع أوجه عشان مضموم. المضموم هنا في رم وإشمام لأن الرم بيأتي في المضموم والمكسور، لكن الإشمام بيأتي في المضموم لأنه إشارة للضم. فهقول هنا فيها سبع أوجه، ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالإشمام وواحد بالرم. الرم بيأتي على القصر هنا تمام. فهنا في المضموم أقول إيه في كم وجه؟ سبعة. إما أجي أقول ممكن نلاقي هنا واحدة تسعفنا هنا مثلا عظيم، لا لا هتجيلنا اللي هو العرض للسكون المكسور. المكسور في أربعة، ثلاثة في السكون المحض واحد بالروم، لكن المفتوح اللي زي كده زي الكافرين في ثلاثة بس بالسكون المحض، مفهوش روم ولا إشمام تمام. يلا ثم يتوب الله من بعد من بعد ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. طب يشاء هنا لو وقفنا عليها الأول تعرف تسمى ايه؟ الاولى نجيبها خمس حركات. انا بتكلم عن المسمى الاول، هو ده مد متصل كويس، بس هو ايه اسميه متصل عرض للسكون. متصل عرض للسكون، خد بالك متصل عرض للسكون. يلا قول والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. فرحيم هنا برضو هنقول عرض للسكون. هنا في كم وجه؟ أربعة. لا هنا سبع أوجه. أيوة يبقى المضموم في كم وجه؟ سبع أوجه. في سبعة. ثلاثة. خدت بالك؟ يبقى المضموم العرض للسكون المضموم في سبعة، المكسور في أربعة، المفتوح في إيه ثلاثة بس. خلاص. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انت بتمد المنفصل ها؟ مش كده؟ طيب اللي بمد المد المنفصل خلاص بمده في القراءة كلها، بس ناخد بالنا بقى ايه اللي هي بيسموها التوسط. يعني اقرا المنفصل اربع حركات والمتصل اربع تمام. فلازم بقى احرص ان انا ايه يعني اخد نفس حلو كده قبل ما ابدا وعشان اجيب الاربعات، لان ما ينفعش بقى اجيب ثلاثه هنا وهنا اتنين ونص وهنا اربعه وهنا خمسه. لا يبقى القراءه مش على وتيره ايه واحد. يعني اقول هنا ايه ما همد انا المنفصل اقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خف تُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ قُلْ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. شوف هنا المتصل جبت أربعة وقبلها الصلة جبتها أربعة عشان هي إيه هتاخد حكم المنفصل. قول من فضله إن، يبقى أنا وأنا ماشي المتصل والمنفصل أجيبهم أربعات. خدت بالك؟ لما جيش أنا في حتة أجيبها ثلاثة وفي حتة أجيبها خمسة وفي حتة أجيبها أربعة يبقى أنا عمال ألون وأنا ماشي، ما ينفعش. ماشي؟ لان كتير قراء كده ما بيزبطش، يبقى بيمد المنفصل بس ممكن يجي مثلا ايه في اخر الايه يروح واكله، او يدوبك يجيبه ثلاثه بالعافيه. اقول لك اسم نفس، لا ما ينفعش الواحد يحجج بالنفس. انا كقارئ لازم اعمل حسابي، انا خلصت المقطع اللي انا بقراه سواء كان ايه او في نص ايه، قبل ما ابدا اخد نفس اخد شهيق، بحيث الشهيق اللي انا خدته دوت ده الطاقه اللي هتمشيني في المقطع اللي جاي او في الايه اللي جايه او نص الايه اللي جايه على حسب الطول والقصر. بس ان انا ايه ما اجي اقف استريح. لكن ما كتير واحد يروح ايه جاي في عايز يجيب اخر الايه فيقعد يقطع وبعدين ما يجيبش المد صح وبعدين والله النفس معلش ما قدرتش. لا مش حجه، انا دايما اقول ايه واحد يتحجج بالنفس، لا لازم اكون عامل حسابي. ولو لقيت خلاص النفس هيخليني اقطع، مش لازم بقى اجيب اخر الايه او اخر المقطع اللي انا هقف فيه، اقف وبعدين ما ابدا بقى ايه ابدا بنفس الكلمه اللي انا وقفت عليها او باللي قبلها واوصل باللي بعدها. لكن ما اجيش انا واروح مقطع وبعدين معلش بس النفس، لا ما ينفعش. خدت بالك؟ يبقى انا ايه اظبط المدود، ابقى واخد نفس كويس بس نفس شرع، يعني مش واحد يقول لك دي نفس ده مش بتابعنا دي، اخد نفس اللي هو الشهيق وبعدين ايه اقرا بقى براحتي، اجيب المدود بقى ايه اربعه هنا اربعه هنا، لو انا بقرا بمد المنفصل اجيب بقى اربعات كده اظبطهم، والاخفاءات او الغنه عموما يعني سواء كانت غنه اخفاء ادغام اجيبها حركتين، ابقى ماشي كده القراءه تبقى جميله، تبقى مستمتع وانت بتقرا او انت بتسمع الواحد متقن. يعني تصور مثلا واحد ما ايه بيجي يسمع القارئ من القراء الكبار يعني زي الشيخ المنشاوي عليه رحمه الله، يعني ده حبيبي يعني وصلى الله تعالى ان يجمعنا به في الفردوس الاعلى. الواحد يبقى مستمتع بالقراءه كده وعمال بقى المدود مظبوطه والاحكام كده، فصوت ورنه حزينه واحكام عاليه، فتلاقي تبقى انت قاعد مستمتع حتى لو القارئ يعمل صوته نص نص بس يجمل صوته ايه الاحكام ان هو ماشي مظبوط. لكن ممكن واحد صوته يبقى حلو لكن تلاقيه ماشي عمال يعجن ماشي بقى يعني بيقلد قارئ تاني، فعمال بقى ايه يمد براحته. يعني احنا اقصى عندنا مد ست حركات، الاخ ده بقى تلاقيه عاجبه صوته فما بيمد بقى 16 حركه من ست حركات وشغال عمال يمط في الحرف لغايه ما اقطع في الحرف. لا يبقى انا لما اكون ماشي وقارئ صح واخد نفس صح وادي المدود صح الغنه حركتين اخلص المفخم من المرقف، تبقى تحس ان انت نفسك مستمتع وانت بتقرا او بتسمع الواحد متقن برضو ايه مستمتع بالاحكام كده وخارج كده عمال يخلص الايه المفخم من المرقق ويمد هنا اربعه هنا مثلا في اللازم سته، تحس ان انت مستمتع مش واحد بقى عمال يعجن عاجبه صوته بس عمال يعجن بقى في القرايه، مفيش قواعد ماشي بيها خالص عمال يكسر. عارف اللي هو بتوع اشارات المرور او اللي بتعلم السواقه وكده وعمال يوقع في ماع ووقع في براميل، اهو ده انا بتصور اللي هو عمال يعجن في القرايه هو عاجبه صوته بس مش ماشي بقواعد، زي اللي عمال يخبط ايه يوقع في الماع ووقع في البراميل وممكن يدخل في حيطه في اي حاجه يعني. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن بس خد بالك قول هذا وراح قافل الشفتين على طول هذا، يبقى السامع يظن انت واقف على ايه ميم. على ميم مش على الف. يلا بعد عامهم هذا اهو عملتها كررت هذا لا جيب الالف وقف يعني اعمل فاصل، لكن هذا لا هذا خلاص اقفل افتح بقى راحتك بعد كده. يلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فضله له ولا فضله له فضله يعني لو واحد بيقول للتاني تله اقول تله ولا تله له له انا عايز له دي فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله في حاجة هنا بقول وقالت اليهود هنا التاء في الأصل ساكنة كسرت لإيه من للتخلص من التقاء الساكنين بقول وقالت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قول من أفخ من غنة الغنة النون الساكنة ما تيجي يجي وراها حرف من حروف الإخفاء وهو في نفس الوقت مفخم أفخم الغنة لأن النون عند إخفائها في الحروف الخمستاشر عند إخفائها عند الحروف الخمستاشر بتكون بتخرج مخرج الخيشوم فلذلك إحنا بنقول إيه لو جه بعد حرف مفخم بنفخم الغنة أو حرف مرقق بنرقق الإيه الغنة فهنا أقول من قابل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أرقق الهاء بتاعت لفظ الجلال الله مش الله لا الله قاتلهم الله أنى يؤفكون أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من دوني خفاء من دوني من مع الغنة حركتين من دوني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا أنا أقول إيه إلها شوف الغنة حركتين هي مقدار الغنة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فتح الله لك وعليك طيب أن نختم بقى نقرأ الصفحة نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم